أغناء ماذا من المخصصات تخصيص فيه؟ نعم أحسن بارك الله فيك. والتخصيص بارك الله فيك. ما الفرق بين الخاص والتخصيص؟ راسم الخاص هو ابتداء مختلف ما التخصيص هو عام لكنه مخصص بذلك. بارك الله فيك. جيد. المخصصات على كم نوع؟ الأجابة المخصصات على نوعين. متصلة ومنفصلة. متصلة ومنفصلة. المتصلة المتصلة هو جميل يدل بنفسه بل يتعلق معناها بل هو ملازم له دائما. أحسنت. المنفصلة المنفصلة ما جابر نعم بارك الله. طيب أخذنا الاستثناء. نعم الاستثناء التخصص بالاستثناء. أبا حارث هو خالف بعض أقوال العام بأداة الاستثناء إلا أبا طالب أحسنت غير وما عدا وما خلا وليس. بارك الله فيك. طيب ما هي شروط التخصص بالاستثناء؟ الأول أن يكون بالنية أن يكون لفظا لا بالنية يعني ملفوظا يسمع يسمع لا بالنية وهذا أحسنت. الثاني يكون لفظا متصلا بما قبله متصلا. نعم ما معك؟ لا يستغرق المستثنى. نعم لا يستغرق. جيد وصلنا يا أخوة إلى التخصيص بالشرط. التخصيص بالشرط تعرفه؟ قال المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. الشرط اللغوي وهو المعروف بماذا؟ بتعليق أمر بأمر. في اللغة الشرط يأخذ معنى العلامة، لكن قوله الشرط اللغوي أي في اصطلاح النحاة تعليق أمر بأمر. أما الشرط اللغوي يعني في اللغة عند أهل المعاجم فالشرط بمعنى ماذا؟ بمعنى العلامة، فقد جاء شراطها أي علاماتها تعليق أمر بأمر. نعم يعني يرتبط أمران ببعض فيكون أحدهما متعلقا بآخر، إن حصل حصل وإلا فلا. قال وأدواته كثيرة منها إن وإذا، مثل إن نجح زيد فأعطه جائزة. متى تعطيه جائزة؟ تعطيه جائزة إن نجح. طيب إن لم ينجح لا تعطيه. إذن استثني من حالات إعطاء الجائزة حالة واحدة، من حالات زيد استثنيت حالة واحدة وهي حالة عدم النجاح. يعني خص ماذا؟ هذا الكلام لم يخص. حصل تخصيص لكن هذا التخصيص ليس بالاستثناء وإنما بالشرط، إن نجح زيد فأعطه جائزة. قال ووجه التخصيص بالشرط في المثال المتقدم أنه يخرج، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ على على أي شيء؟ الشرط. أنه أي أن الشرط يخرج من الكلام حالا من أحوال زيد. أن الشرط يخرج من الكلام حالا من أحوال زيد وهي عدم نجاحه، ولولا الشرط لوجب إعطاؤه الجائزة على كل حال. قال إن نجح زيد فأعطه جائزة. إذن قال هنا يخرج من الكلام حالا من أحواله، يعني خص إعطاؤه الجائزة بحالة دون أخرى، بحالة ماذا؟ حالة النجاح. وقد جاء في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، إذا شرطية أم لا؟ ما الفرق بين إذا وإن؟ شرطيتان ولكن ها جيد، ما الفرق بينهما؟ وإذا أكمل ها نعم بعد نعم ها جميل ظرفية ظرفية نعم. والظرف اسم أم حرف؟ الظرف اسم نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض، ما معنى ضربتم في الأرض؟ إذا سافرتم. إذن إذا سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن قصر الصلاة معلق بأمر، ما هو هذا الأمر؟ السفر بهذا الشرط. قال: تعليق قصر الصلاة على حصول الشرط وهو الضرب في الأرض، ولولا الشرط لجاز القصر مطلقا حضرا وسفرا، لكنه خص بحالة السفر، ويشترط للتخصيص بالشرط، انظروا إلى الشرط التخصيص بالشرط، أن يتصل بالمشروط لفظا كما في الاستثناء، ولكن مع التراخي فلا، لا يصح التخصيص بالشرط مع وجود فاصل في الكلام أو مع التراخي أو مع ماذا تغيير المجلس، ما يصح التخصيص بالشرط. التخصيص بالصفة، ما المراد بأن يتصل بالمشروط لفظا؟ يعني في الكلام نفسه، ولذا هذا من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة. أما اليوم مثلا يقول لك شخص أعطيك كتابا، أعطيك كتابا، وبعد ساعة يقول الآن وعدك أم لم يعدك؟ وعدك. وبعد ساعة يقول إن نجحت، إن نجحت، لا يا أخي، تقول له أنت وعدتني، ووقت الوعد لم تشترط، هذا الشرط جاء متأخرا، فيعتد به أم يلغى؟ يلغى هذا الشرط، لا تستطيع أن تخصص به وعدك، لأنك وقت الوعد لم تخصص. ويشترط لصحة التخصيص بالشرط قلنا ماذا؟ الاتصال لفظا. قال: التخصيص بالصفة، والمراد بالصفة الصفة المعنوية، الصفة المعنوية. ماذا يقصد بالصفة المعنوية؟ الصفة يعني لا يقصد ماذا؟ النعت فحسب، وإنما الصفة المعنوية أعم من الصفة النحوية، الصفة المعنوية أعم من الصفة النحوية. عند النحاة الصفة يعني ماذا؟ يعني النعت، ولكن في المعنى ليس عند النحاة، الصفة تشمل ماذا؟ تشمل النعت وتشمل الحال كذلك. نعم، يدخل في هذا والظرف والتمييز. قال: لن نعت المعروف في علم النحو، فتشمل الحالة والظرف والتمييز وغيرها، غيرها أي النعت من باب أولى يدخل. لماذا؟ لأن هذه كلها صفات الشيء. قال: والغالب في الصفة أن تجيء مخصصة للموصوف قبلها، وربما تقدمت عليه كما في إضافة الصفة إلى الموصوف. إن جاءك طالب في الصف، طالب ناجح مثلا، فأعطه الجائزة، طالب ناجح، هذا تخصيص أم لا؟ خصصنا الطالب بماذا؟ بكونه ناجحا. إن جاءك طالب ناجحا، هنا حال، حال، إذن صفة، خصصنا الطالب بكونه ماذا؟ بهذه الحالة أو بهذه الصفة. والغالب في الصفة أن تأتي مخصصة للموصوف قبلها، طالب ناجح، الموصوف قبل الصفة أم لا؟ الموصوف قبل الصفة. قال وربما تقدمت عليه كما في إضافة الصفة إلى الموصوف. كيف؟ كما في إضافة الصفة إلى الموصوف مثل ماذا؟ لا لا لا قال إضافة الصفة إلى الموصوف. إذا نجح الطالب فلك هذا الموصوف إلى الصفة أم صفة إلى الموصوف؟ لا. جاء الناجح زيد. جاء الناجح زيد. هذا إضافة ناجح زيد. كقولنا شجاعة علي. شجاعة علي. جيد. إضافة الصفة إلى الموصوف. في أربعة أيام سواء. أربعة أيام. نعم. إذن تقلب ماذا يا أخوة؟ تقدم الصفة على الموصوف. الأصل أن يأتي الموصوف ثم تأتي الصفة، ولكن إن عكست الأمر وتضيف الصفة إلى الموصوف فيكون ماذا؟ من باب الصفة إلى إضافة الصفة إلى الموصوف. قال ووجه التخصيص بالصفة أنها تقصر الحكم، تقصر الحكم على ما تصدق عليه، وتخرج مفهومها عن نطاق الحكم إذا كان لها مفهوم معتبر. ما معنى هذا الكلام؟ التخصيص بالصفة أنها تقصر الحكم على ما تصدق عليه، نعم، وتخرج مفهومها عن نطاق الحكم إذا كان لها مفهوم معتبر، يعني فقط المتصف بهذه الصفة. أما الموصوف الذي لم يتصف بهذه الصفة لا شك أنه لا يدخل في هذا الحكم، الداخل في الحكم هو المتصف بالصفة. قال فمثلا اقرأ الكتب النافعة في البيت. طيب قولنا النافعة، إذن تقرأ أي نوع من أنواع الكتب؟ النافعة مضارة أم التي لا نفع فيها ولا ضر؟ النافعة فقط. إذن أخرج ماذا وماذا؟ الضارة وما لا نفع فيها ولا ضر. إذن نقول النافعة قيد أم ليس بقيد؟ هذا تخصيص. مثلا تدخل البيت وتجد مكتبة، فإذا قال لك اقرأ الكتب النافعة في البيت، هل خص شيء من هذه الكتب بالقراءة؟ نعم. هل خص أم لم يخص؟ خص طبعا. لماذا؟ لأنه قد توجد كتب ضارة وقد توجد كتب غير نافعة. لماذا؟ لأن الصفة هنا مقيدة أم لا؟ الصفة مقيدة، لكن كانت الصفة كاشفة فلا تفيد التخصيص. إن كانت الصفة كاشفة لا تفيد ماذا؟ تخصيص. يقول اقرأ الكتب الموجودة في البيت، الكتب الموجودة في البيت، اقرأ الكتب الموجودة في المكتبة، هل خص شيء من هذه الكتب بالقراءة؟ لا. قوله الموجودة صفة ما هي؟ كاشفة أم مقيدة؟ كاشفة. هذه نعم، يعني تكشف لك أن هذه الكتب موجودة، ما قيد ما خصص. إذن الصفة متى تفيد التخصيص يا أخوة؟ إذا كانت مقيدة لا كاشفة. فإن قولك لصديقك اقرأ الكتب عام في كل كتاب، ولكن الوصف بالنفع قصر حكم القراءة على النافع منها وأخرج ما عدا ذلك. وكذلك اقرأ الكتب عام في كل مكان، ولكن قولك في البيت قصر القراءة في مكان دون غيره. وقولك إذا حضرت مبكرا أدركت الدرس الأول. نعم، فحضرت عام في جميع الأحوال، ومبكرا تخصيص له. ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلفظة فتياتكم عامة خصصت الصفة بالمؤمنات. شرط التخصيص بالصفة قال ويشترط لذلك أن تكون الصفة متصلة بالموصوف لفظا كما في الشرط والاستثناء. نعم. قال تخصص بالغاية، غاية الشيء نهايته، ولها أدوات دالة عليها هي إلى وحتى، وهي التي يتقدمها عموم يشمل ما بعدها لأنها تخرج ما بعدها من عموم ما قبلها. مثالها قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الشاهد هنا يا إخوة قاتلوا، الأمر بماذا؟ في القتال، قتال من؟ وصفهم الذين يقاتلون، هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأولى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الصفة الثانية ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، الصفة الثالثة ولا يدينون دين الحق. طيب وهذه الصفات مجتمعة في من؟ موجودة في من؟ قال من الذين أوتوا الكتاب. إذن الذين أوتوا الكتاب وفيهم هذه الصفات قاتلوهم، فيهم هذه الصفات الثلاث قاتلوهم. إلى متى نقاتلهم؟ قال حتى يعطوا الجزية، غاية القتال، غاية الأمر بالقتال متى؟ قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما المراد بهذا؟ إلى ماذا؟ إلى أن يعطوا الجزية. نعم، إذا أعطوا الجزية انتهى الأمر بماذا؟ الأمر بالقتال، لا يجوز لك أن تقاتلهم. طيب هنا إذا أعطوا الجزية، طيب إذا أسلموا لماذا؟ أحسنت. الصفات التي بسببها ترتب الحكم عليها ترتب الحكم انتفت، والحكم يدور مع العلة. قاتل الذين لا يؤمنون، طيب إذا آمنوا لا يجوز لك أن تقاتله أصلا. نعم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال فإن ما قبل الغاية وهو الأمر بقتالهم عام يشمل كل أحوالهم، فلولا التخصص بالغاية لكنا مأمورين بقتالهم سواء أعطوا الجزية أم لم يعطوها. نعم، هذا التخصيص بماذا يا أخوة؟ التخصيص بالغاية. نعم، قال التخصيص ببدل البعض، ببدل البعض. لماذا قال ببدل البعض ولم يقل ببدل الكل؟ لأن العلماء اشترطوا ماذا؟ ها؟ أن لا يكون مستغرقا لجميع ماذا؟ العام، لجميع العام. إذا استغرق جميع العام فهذا أي تخصيص؟ هذا إنهاء بالكلية، وهذا ما يدخل في النسخ، لا يكون ماذا؟ لا يكون تخصيصا وإنما يكون نسخا. أما التخصيص فلا بد أن يكون تخصيصا بالبعض لا بالكل. ولذا يا أخوة في آية الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم، طيب هذه الآيات ماذا قال أهل العلم فيها؟ قالوا بالنسخ أم قالوا بالتخصيص؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب الأمر الأول عام لجميع الناس بالصيام، ثم خاصة الذين يطيقون، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. انظروا، بعض أهل العلم يقولون بالنسخ وبعضهم يقولون لا، ليس هناك نسخ وإنما تخصيص. لماذا؟ لأنه من الذي بقي على هذه الحالة؟ المريض مرضا مزمنا، والشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والحائض، عفوا الحامل والمرضع، هؤلاء نعم بقوا في حكم الأول أنهم عليهم الفدية فقط. إذن الآية تخصيص وليس بماذا؟ وليس بنسخ، لأن هؤلاء بعض الناس، بعض المكلفين، هؤلاء الخمس بعض المكلفين وليس كل المكلفين. هنا التخصيص ببدل البعض، قال إذا قلت أكرم القوم العلماء منهم، أكرم القوم ثم قال العلماء منهم، ما يعرب العلماء منهم؟ بدل من القول، لكن بدل ماذا؟ بعض من كل، بدل بعض من كل، لأن العلماء بعض القوم أم لا؟ العلماء بعض القوم. فقد أبدلت عموم القوم وجعلت الإكرام خاصا بهم، فهذا البدل مخصص عند البعض وهو الصحيح عند البعض. بعض النحاة يا أخو يقولون ليس من الصحيح لغة أن تدخل الألف واللام على بعض وكل، لا يجوز أن تقول البعض والكل، هاتان الكلمتان لا تعرفان. لماذا؟ لكونهما مستغرقين في ماذا؟ في النكرة. ومن أمثلته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ابتداء على الناس كلهم حج البيت، ثم قال من استطاع، من استطاع منهم يعني ممن؟ من الناس. إذن المستطيعون بعض الناس أم كل الناس؟ إذن الآن صارت الآية ماذا؟ ولله على من استطاع إليه من الناس سبيلا حج البيت، أو ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا من الناس. فلفظ الناس عام يشمل المستطيع وغير المستطيع، فلما ذكر بعده بدل البعض خصصه بالمستطيع. إلى هنا وصلنا إلى المخصصات المنفصلة، الحمد لله. اللهم صل على محمد. Thank you.